بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلقوا تمتاج مسينجي وسابا كتك مسينجي الدعوة السلفية المباركة إن شاء الله تعالى. ليو tutauzungumzia msingi wa nane katika misingi ya hii da'wa as-salafiyya al-mubaraka, munabadhatu ahl al-bid'a wa tahdhir minhum, kujieka mbali kabisa na kuwatema watu wa bid'a na kutahadharisha watu kutokamana na wazushi. Wa ala hadha ijma' as-salaf, na katika msingi huu na ijma' ya salaf, kama hakahu anhum al-qadhi Abu Ya'la wa ghayruhu min al-muhaqqiqin, kama alivyoeleza kuhusu wao au kuhusu ijma' hii ya salaf القاضي أبو يعلى نوين جنيه وكتكونه فيوني. ومما يجدر التنبيه عليه في هذه القضية كتك جام مبالوني مهم وتلقسي تلقي تنبيه كتك قضية هي أن من أهل البدع في زماننا هذا من يتسترون بلباس السنة ويختفون خلف اسمها أو خلف اسمها. وابو كتك واتو وبدع كتك زمهيزي أمباو وجفيتش نيوم يفازي لسنة وكجفيتش نيوم يجينا لسنة، بينما هم غارقون في البدع. كن هالي هليسي ياو نكوه ومباما لن يبدع. يعرف ذلك كل من نظر إليهم عن قرب، أفهموا هيلو كلا أليواتزامك وكريبنك وفهام. وهذا الدأب من أهل البدع في هذا الزمن هو دأب أهل البدع قديما. وننده وها وزوشي كتك زمهيزي ndio mwenendo wa wazushi wale wenzao waliokuwa mwanzo, na kwa kufanya hivi ndio waweza kueneza ule uzushi wao. Na leo wewe utaona katika baadhi ya wasail al-i'lam mkakuta kwa tumo ujumbe, kuna daura au kuna muhadhara, kisha anaitajwa pale bainahu wa baina as-salafiyyati bu'd al-mashriqayn, lakini mwisho kabisa pale da'wa salafia Mombasa, da'wa salafia Mombasa. Wa huwa law sa'altahu 'an as-salafiyyati la ya'rifu qu'ahu min buha, hajui kutafautisha. Yani akaambiwa baina ya kidole cha gumba cha mkono ni kipi na cha mguu, hajui tofauti yake, haifahamu da'wa salafia wala hayuko karibu nayo. Kwa ushahidi, watu kama hawa, kwa mfano tu, juzi tukio lilotokea la Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala kuzuru mji wa Madina, ikatokea kama wanavyosema kuwa alialikwa na yule msufi Maghamisi, basi wakapiga picha, na Sheikh Al-Fauzan hayuko radhi na hili, yuatembea yule bwana ubavuni mle na Sheikh Al-Fauzan yuko mbele. Sasa ile picha ikawa yasambazwa, hata katika makundi yao hawa wanaojiita masalafi na wako mbali na usalafi, Fauzani mwenyewe amemkubali huyu, mbona nyinyi mwamkataa eti huyu ajiita salafi? Hiyo tayari ishatuonyesha kuwa wewe uko na mjisufi, sababu msufi ankuambia Sheikh Al-Fauzani kuna masufi. Ah, sitaki kuingia ndani zaidi katika kulizungumzia hilo, lakini naonyesha tu mfano. Kila aliyefurahia hilo jambo amedhihirisha kile kilichoko ndani ya moyo wake, kuamili kuwa nasikia dhiki mkimzungumzia huyu mzushi. Na waliomzungumzia nani? Ni wanaovioni wa sunna, wakatutahadharisha naye. Sasa wale wanaovioni wa sunna wote kwa maneno yao hawa ni kama wamemdhulumu nani? Huyu bwana. Kwa hivyo hilo likatosheleza kuona kuwa kumbe si dawa salafia ya Mombasa. Tukafahamu sasa ni dawa khalafia ya Mombasa inaozorotesha dawa salafia na kuipiga vita dawa salafia. Ingawa lillahi alhamdu wal minna, chochote wanachokifanya yule mkweli Allah subhanahu wa ta'ala atamdhihirisha, na yule muongo Allah subhanahu wa ta'ala atamdhihirisha. Waqad rawa ibn Batt fi al-Ibana bisanadihi an Mifdal ibn Muhalhil وهو أحد الثقات العباد أصحاب السنة أنه قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه. لو كممزوشي إنجلكوا منزو نبو كان يي أزممزي أوزوشي واكي بس إنجتهذرنا يي نو كم كمبيا ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه. لكن منزو نبو كان يي azungumzia sunna. Thumma yudkhilu alayka bid'atahu, kisha ndio yuwa kuingizia katikati bid'a zake. Fala'allaha talzamu qalbak, huenda zile bid'a zikalazimiana na moyo wako. Famata takhruju min qalbik, lini uzushi huo utatoka katika moyo wako? Walihadhihi al-illa al-malhudha wa hiya dukhul al-bid'a fi al-qalb wakhashyata uluqiha bihi, kwa sababu ya hii illa ambayo ni yaonekana nao ni kuingia kwa bid'a katika moyo wa mtu wa sunna, na kuchelea kuwa isije ile bid'a ikaingia ndani ya moyo ikatulizana. Kana salaf la yastami'una min mubtadi'in kalama, walikuwa salaf hawamsikilizi mubtadi maneno yoyote anayozungumza. Wayahrisuna kulla alhirs ala alibtiadi an almawatin allati yatakallamu fiha ahlu albid'a, na huwa wana hirs na pupa kubwa sana ya kujiweka mbali kutokamana na sehemu ambazo huzungumza wazushi. فقد روى ابن بطة في الإبانة بسنده عن معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم. ابن طاووس الكوى مكا أكاد يبنى موجكة كمعتزلة أكاوى يوزنغمزة. قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه, ابن طاووس كان جيزا في دولفياك في ويلي كوني مسكيوياك. وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد, أي mwanangu weka vidole vyako kwenye masikio tena ubane usisikie kitu. ولا تسمع من كلامه شيئا, usisikize chochote katika maneno yake. قال معمر يعني أن القلب ضعيف, kwa sababu huu moyo ni dhaifu na shubuhat walizonazo hawa mabwana ni nyingi. Wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum, shubuhati za ajabu sana. Yani hukaa wao wakatunga haswa wala hawajali, وقد أخرج ابن بطة أيضا في كتابه المشار إليه سابقا آثارا من هذا القبيل نيجي آثار من زتاية منها ما أخرجه عن عبد الرزاق قال عن نفسه قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو أحد المعتزلة سمى لنبي ميمي أرى المعتزلة عندكم كثيرا ميمي نون معتزلة كوينو نيوينجي قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم سمى ليو نوات ودايك وويبيا نموجواه قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك kuna kijiduka hapa hebu tuingie hapa ndani kidogo nzungumze na wewe qala qultu la qala lima qultu li anna alqalb dha'if wad-din laysa liman ghalaba sema la kwa sababu moyo ni dha'ifu na dini si ya yule aliyeshinda na ndio ukaona hawa watu wa sunna matata kama tunavyoita sisi sijui ni sawa kini waita sunna matata sisi upenda sana kujadiliana na makhurafi kuna makhurafi wakaika kundi lao huku na hao watu wa bid'a wa kivingine pia wakaika kundi lao upande wa pili wote wazushi lakini wengine wabaya kuliko wenzao wengine makuburi wale kisha wakaanza kujadiliana mimi sijaona hata siku moja eti kuna shekhe wa kisufi atawacha usufi wake aingie kwenye sunna mshaona lakini shubuhati ngapi zitatolewa pale na wale watu basi ni ushindani watu wakitoka kwenye ushindani hakuna faida yote inayopatikana hakuna faida yote inayopatikana kwenye na ikiwa faida yapatikana ni chache sana kisha kila mmoja anayetoka pale mimi ninashinda ni kama watu kutoka kwenye mashindano sio watu wanaotafuta nini haki واخرج ايضا بسنده عن سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن ابي مطيع ان رجلا من اصحاب الاهواء قال لايوب السختياني يا ابا بكر اسالك عن كلمه مزوشوي امامبي ايوب السختياني يا ابا بكر اسالك عن كلمه نتك كوكوليزا كوسو نينو تو قال ايوب وجعل يشير باصبعه ايوب اكوا amuishiria na kidole chake amwambia wala nisf kalima wacha kalima moja hata nusu ya kalima sitaki kuulizwa wala nisf kalima fahakadha kana salaf yahrisun ala adam alistimai min almubtadi'a hivi ndivyo walivyokuwa salaf walikuwa na pupa ya kutowasikiza wazushi bali wayuhadhiruna min dhalika لئلا يلج القلب شيء وكتهذرش سانا kutokamana na kuwasikiza wazushi ili moyo usije ukaingia katika shubuhati zao fatahsul inda idhin halaka mtu akaangamia kwa shubha kama hizo fakaifa billahi qawluhum fi man yujalisul mubtadi' wa yahdhuru durusahu watasema nini kuhusu yule ambaye wakana mubtadi'a bali audhuria durus zao لا شك أن كلامهم سوف يكون في هذا أشد وأقوى من نوياه يتكون مزيد زيد كتكهيله ولذا لما قدم سفيان الثوري البصرة سفيان الثوري اللي فوقية بصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع ابن صبيح وقدره عند الناس ربيع ابن صبيح الكوكي امتزاما نوات ونظم وشيم ونشيو شاكي فسأل عن مذهبه فقالوا له ما مذهبه إلا السنة أكوليزيا مذهب ياك كان بيهو يهانا مذهب يسبق وسنة أي ليس نعرف من مذهبه إلا السنة أتجويكتك مذهب ياك يسبق وسنة فقال من بطانته يتنبينا ناني يكو كريبنا ناني ناني أنا وكان ييسانا قالوا أهل القدر سموت وقدر يعني قدرية قال هو قدري هو قدري سمت وسنة يقول ابن بطة في الإبانة تعليقا على قول سفيان هذا كسيما رحمة الله على سفيان الثوري رحمة الله وجو يا سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق أمزم ومز حكمة ناكسيما كويلي وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة أكزمزيك وعلم أكافكيانا قرآن سنة ليه يعني قد يخرج الحزب كيش أزمزي سميمي أتسين متتيزو na fulani katika watu wanaulingania katika tasawuf wanaulingania katika ibadatul qubur asema wakati mwingine ukawa pamoja tukazungumza mambo ya kielimu hakuna tatizo lolote na mwingine akasema kuwa alhamdulillah sisi kule kwetu tuna chama chetu huyu chairman wangu mtu wa tariqa na mimi vice chairman mtu wa sunna na tuko pamoja mko pamoja katika nini labda senchi na kwa sababu senchi mlizopata kwenye hicho chama chenu ndio mko pamoja lakini usitudanganye tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta huu ni umoja wa mayahudi si umoja wa islamu umoja wa islamu lazima uanze ndani ya nyoyo aqida tauhid manhaji hiyo ni moja قال الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه اسكي زمانين يا فضيل الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ndio zilivyo roho zikijuana zitapendana zikiwa hazikusikizana zitachukiana ولا يمكن أن يكون صاحب السنة يمالئ صاحب بدعة إلا من نفاق kimona mtu sunna amekaa pamoja na mtu wa bid'a yoja naye taratibu taratibu yuko na ujue huyu yafanya nifaq hafanyi usawa wala si mkweli katika hilo qala ibn batta ta'riqan ala dhalika sadaqa al-fudhayl rahimahullah fa inna nara dhalika 'iyanan sisi tuliona wazi ile jambo wala qad balagha min tahdhir as-salaf min al-mubtadi'a أن أحمد بن سنان قال لأن يجاورني صاحب طنبور أي صاحب طبل أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة أوي جيرانيانغو مبياجي دوفو نبند زايدي كليكو أوي جيرانيانغو مزوش يعني مهمباجي ولي بيجي دوفو سيمانيشي مبياجي دوفو يعني هاو مخرافي هاو أندو كتكا واو Yani muimbaji apiga ngoma awe jirani yangu napenda zaidi kuliko mzushi. Kwa nini? Qala li anna sahib at-tambur anhaahu wa ukassir at-tambur. Huyu mwenye ngoma huyu nitamkataza na nitaivunja ile ngoma yake. Wal mubtadi' yufsidu an-nas wal jiran wal ahdath. Lakini mzushi ataharibu watu, majirani atawaharibu na watoto wadogo atawaharibu. Kila mtu yuharibu. ابن بطة أسمى تعليقا على هذا الموضوع يقول فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه وحسن ظنه بنفسه كسم ببيم تكجذني فيزور نفسياك وما عهده من معرفته بصحة مذهبه يعني كوا يوجيو مذهبياك نوصححواك همزويا هيلو أكاوة فن مخاطرة على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء أكفاني مخاطرة ندينياك أككان وتوزوشي كيش أكسيما إتنكان واو نتجادلين نواو نتوائليز مكسياو نتكا كجيو مذيب ياو هاو واتو ونشبهات إخواني والله ونشبهات صلى الله العافية والسلامة Sisi leo katika hii zama tunoishi Wangapi ambao tushawaona Yakulun nahnu nujalis haulai mubtadia li ajri munasahatim Hata hawa ambao wajita sunna Watu wa sunna ni sunna matata matata hawa Misimamo yao ya sasa si kama yale ya zamani Wapo kati yao ambao zamani walivunja makaburi Walifanya mambo ambao ni ya sawa Lakini walipokana wao mwisho Wakalegeza misimamo wakawa katika wao kabisa ikawa haathiriki wala moyo wake hautikisiki akiona ule uzushi wafanywa mbele yake wallahu musta'an fa hadha huwa ma qarrarahu as-salaf فالواجب على من خاف على نفسه الفساد والضلال أن يلزم هذا المنهج وأن يسلكه، فوالله إن القوم عن علم نطقوا وعن علم وقفوا. كيف هون ينفهم وسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم واجب وكيل أن يجيوغبيا نفسياك وبطوف أوي أتلزميانا نهي منهج نكويفواتا. والله ولواتو سلف الصالح ولزنغمزك وعلمه kwale waliozungumza na pale waliposimamia walisimamia kwa ilmu, hawakuzungumza kwa ujinga, ndio maana wakakataza mambo kama hayo. Kwa hivyo katika misingi ya da'wa salafia munabadhatu ahli albid'ah wa tahdhiri minhum, kuwatema watu wa bid'ah na kutahadharisha watu kutokamana na wazushi. Hii ni manhaj asil يا أهل ال... يا دعوة سلفية أنباوني واجب وكيل سلفي كشكمانا نايو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا المنهج القويم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.